فلذلك جميع مرويات إبراهيم عن ابن مسعود صحيحة. وهذا أول مثال ربما نتناول الآن في مسألة الواسطة المعلومة على حسب ما ذكره المؤلف. ولا ذكرت لك أكثر من مثال كمرويات أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه. ذكرت لكم قول يعقوب بن سفيان استجاز وإنما استجاز أهل الحديث إدخال حديث أبي عبيدة عن أبي في المسند لمعرفة أبي عبيدة في أحاديث أبيه. وصحح أحاديث أبي عبيدة عن أبيه علي بن المديني والدارقطني وآخرون. ومن ذلك مرويات علي بن طلحة عن ابن عباس منقطعة. قد جاء أن عليا يروي بواسطة مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. فالأمثلة على هذا كثيرة ستمر بنا إن شاء الله تعالى. الكلام هنا بحكم الحديث المرسل وقد ذكرت.